بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا الجريري عن أبي العلاء عن الأحنف بن قيس قال: جلست حاء، وحدثني إسحاق بن منصور قال: أخبرنا عبد الصمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا الجريري قال: حدثنا أبو العلاء بن الشخير أن الأحنف بن قيس حدثهم قال: جلست إلى ملأ من قريش، فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة، حتى قام عليهم فسلم، ثم قال: بشر الكانزين بردف يحمى عليه في نار جهنم، ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه، ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل، ثم ولى فجلس إلى سارية وتبعته، وجلست إليه وأنا لا أدري من هو، فقلت له: لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت. قال: إنهم لا يعقلون. قول: حدثنا عياش وعياش بن الوليد قال: حدثنا عبد الأعلى، وعبد الأعلى ابن عبد الأعلى أيضا السامي قال: حدثنا الجريري، وهو سعيد بن إياس الجريري، عن أبي العلاء، هو يزيد بن عبد الله ابن الشخير، عن الأحنف ابن قيس قال: جلست حاء تحويل، وكلمة حادي معنى من سند إلى سند آخر. وحدثني إسحاق بن منصور الكوسج قال: أخبرنا عبد الصمد، وهو ابن عبد الوارث العنبري، قال: حدثني أبي، وهو عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان، قال: حدثنا الجريري قال: حدثنا أبو العلاء بن الشخير أن الأحنف بن قيس حدثهم قال: جلست إلى ملأ من قريش، فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة، كأنه من أهل البادية، يعني في شدة وفي جفا، وليست في رطوبة ولين أهل المدينة، حتى قام عليهم فسلم، ثم قال: بشر الكانزين بردف يحمى عليه في نار جهنم. الردف إلى الأحجار المحماة، الحجر الذي وصل إلى درجة أنه يحمى بشدة، وهذا يستعمله أيضا أهل البادية، أنهم يعني يأتون بأحجار ويشعلون فيها النار، ثم يبعدون عنها الرماد وغيره، ويضعون عليها الخبز على هذه الأحجار فتنضج لتوها. قال: يحمى عليه في نار جهنم، ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم، والحلمة معروفة في المقدمة، حتى يخرج من نغض كتفه، آخر يعني جزء من عظم الكتف من الخلف الذي هو مقابل تماما لحلمة الثدي، يخرج من نغض اللي هو النتوء البارز، العظمة البارزة هذه التي في لوح الكتف، من نغض كتفه، ويوضع على نغض، أي يعاد في الجانب الآخر من الخلف إلى الأمام، على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل، طبعا يتزلزل من شدة ما وقع عليه من العذاب من الأمام ومن العذاب من الخلف، ثم ولى فجلس إلى سارية، إلى سارية المسجد، بعد ما وعظ هذا الموعظة جلس. قال الأحنف: قال: وتبعته وجلست إليه. وكأن الأحنف رأى بأن هذا يعني الرجل الشديد هذا هو عالم، ولكنه كما أنه شديد في الملبس، فالموعظة كأنها وقعت فيها شدة قريبا من الهيئة. قال: فجلست إليه وأنا لا أدري من هو، ما أعرفه، فقلت له: لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت، يعني الكلام ده يعني ما سرهم. فقال: إنهم لا يعقلون شيئا، يعني لأنهم لم يعقلوا هذا ولم يفهموا هذا، هم لا يفهمون شيئا، لأن ربنا عز وجل حذر وأنزل الوعيد في عقاب صاحب الكنز. وكما قلنا كان هذا مذهب وفقه أبي ذر نجلان، ولكن خالفه جملة من الأصحاب بأن ما أدي زكاة فهو إيه؟ يعني أبو ذر يرى بالمعنى كده، يرى أن من زاد على النصاب أو ما زاد على النصاب لا يبقى، يعني مثلا لو واحد جمع 100 جرام له، يبقى لابد يتصدق بإيه؟ بما فوق النصاب. واحد جمع مثلا عنده 1,000,000 جنيه، ما يكفيه اللي هو برضو النصاب والباقي إيه؟ هو كان يرى هذا. طبعا الكلام ده لما تقوله للناس طبعا مشكلة، بدأت عند الشيخ خالد كده، راجل ملياردير وعنده ملايين وكلام زي كده، فبالتالي ما يرضاش، صعب وصعب على النفوس. فعلى هذا تأثر غالب الموجودين، وكان منهم صحابة أيضا، تأثروا جدا من موعظة أبي ذر، فقال إنهم لا يعقلون شيئا، لأن هو يرى هذا، إن لابد ما زاد على النصاب كنز لابد أن ينفق. ثم قال: قال لي خليلي، وهنا بدأ إيه؟ الأحنف بن قيس ينتبه، ده كلام مهم جدا، لأن الرجل قال خليلي. قال: قلت من خليلك؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أثبت له أنه إيه؟ صحابي. يا أبا ذر، أتبصر أحدا؟ هل تنظر إلى جبل أحد؟ وطبعا جبل أحد هو أعلى جبل في المدينة، أعلى جبل وممتد. قال: فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار، يعني كم بقي على انتهاء اليوم، وأنا أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجة له. يعني بقول له انظر إلى جبل أحد هذا، كأنه يشير له إلى مكان سيذهب إليه، فرقب الجبل أحد بعيد، هل يصل قبل الليل أو لا، يعني توقع أن يكون في حاجة سيرسل إليها أبو ذر. قلت: نعم. قال: ما أحب أن لي مثل أحد ذهب أنفقه كله إلا 3 دنانير. لو عندي جبل أحد دمال لا أحب أن يكون عندي، إنما أنفقه جميعا إلا ما بقي لهم 3 دنانير اللي هم للضروريات. وكما ذكرنا بالأمس وقلنا بأن هناك يعني في ممكن نقول ورع وحواجز بين الإنسان وبين الهلكة، فلا شك لو نظرنا إلى أيهما أفضل، الغني أو الفقير، كلاهما على شفا جرف انهار. الغني طبعا المال يضيء ويجعله يعني يعتد به ويظن أنه فوق الخلق وفوق البشر، وأنه بمال قد يشتري الناس جميعا، هذه مظلمة عظيمة جدا، ربما يعني يصل به الحال كحال قارون، وقال: إنما أوتيت على علم عندي. والفقر أيضا مضغي مظلم، الإنسان إذا كان فقير مشتت القلب، يعني عنده من يعول، يحتاج إلى أشياء من الدنيا، فتجده مشتت بعيد عن الله عز وجل. ولذلك يعني الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر. لماذا؟ لأن الفقر اضطراري، إنسان مضطر للفقر، ما أحد بيدي أن يفتقر إطلاقا، إلا بقى لو واحد تقول زاهد، وزاهد دي وضع تاني، ده بيبقى درجة بقى إيه؟ يعني تبقى درجة صعبة جدا أن يزهد في الدنيا وفي يديه. لكن غالبا الفقر اضطراري، والفقر نوعان، في فقر ذكر وفقر أنثى. طبعا الناس بيقولوا الذكر أشد، بس الأنثى أشد، الأنثى تخلف له إيه؟ فقر. وزي ما كان يستعيذ من الفقر، نسأل الله أن يجينا من الفقر. الفقر طبعا مصيبة كبيرة جدا، بتخلي الإنسان دايما مشتت الذهن، بعيد عن صفاء القلب ويعني سلامة القلب والعبادة وغيره. وأفضل الحالات هو أن الإنسان يقنع بما رزق، يعني اللي هو يسميه الكفاف. وزي ما كان حياته هي الكفاف، إنه النبي صلى الله عليه وسلم عاش، واللهم أجعل قوة آل محمد، أو أجعل طعام آل محمد قوتا، يعني يوم بيوم كده الرزق يجي سهل، ما فيش مشاكل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح ولم يجد طعاما قال: عندكم طعام؟ قالوا: لا. فيصبح صائما، وكان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، ولا يوقد طعام أو نار في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكفيهم القليل. فالمشكلة الإنسان يقنع بالقليل. إحنا ممكن الآن بنرى كثير من الناس، لو نظرنا إلى قضية الفقراء، الفقير اللي هو ممكن يعني يتعنى، ممكن واحد ممكن راتبه قد يصل إلى 1000 أو 2000 جنيه وفقير، وفقير وفي ضنك ويشتكي لطوب الأرض. وممكن شخص يعني ممكن 100 جنيه وتجد في نعمة ولذة من العيش ربما لا يعدله أحد. فالقضية هنا أن الفقر نسبي والغنى مضي والعياذ بالله. وقل أن تجد غنيا شاكرا، قل أن تجد غنيا شاكرا، إذ الشكر أي الغنى يزيد العبد ذلة وتواضع. وذلك سليمان يمكن يكون هو الوحيد من الأنبياء الذي أوتي الدنيا والآخرة، رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فلما يعني أتى على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فرأى من ملكه أنه يسمع النمل والطير وسخر له الجن والإنس والريح، ملك ليس لملك أحد من البشر، لم ولن يصل لبشر اطلاقا. فقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وأن أعمل صالحا، إذن الغنى زاده ذلة لله عز وجل ومسكنا لله تبارك وتعالى وفقر. وذلك أعظم باب يدخل به العبد على ربه عز وجل هو باب الفقر. حتى لو كنت غني، يعني يمكن إبراهيم عليه السلام يعني مر بمرحلتين، مرحلة هجرة وكذا إلى أن استقل بالمقام فصار عنده أموال، ورغم ذلك كان أفقر خلق الله إلى الله. لذلك ما نال الخلة إلا بفقره لله عز وجل، حتى كان يسمى بأبي الضيفان. كان اللي يجي يمر كل الضيوف ينزلوا على إبراهيم عليه السلام، كان يعني غاية في الكرم. حتى لما جاءه الضيفان وهم في صورة الملائكة في صورة بشر، فما لبث أن جاء بعجل حنيز، عجل يعني ها مش يقول لك هات الصغيرة، لا حنيز معنى ملان شحم ولحم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وذبحه. ورغم ذلك كان المال ليس في قلبي قط، لأن المال هذا يا أخواننا وسيلة وليس غاية. المال يستعمل في طاعة الله عز وجل، فإن لم يستعمل في طاعة الله تبارك وتعالى كان هلكة على صاحبه. وذلك الآية دي بقى ممكن تنطبق، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. اللي بينزل عليه الكلام إيه؟ كلام أبي ذر رضي الله عنه بأن هذا المال لابد أن يستعمل في الطاعة حتى في ذات نفسك. ولذلك يعني الغني المسرف الإسراف يعني هذا يدل على أن الإنسان ينبغي يعني أنه يعني يشكر النعم، إن رزق خيرا يشكر، لكن في نفس الوقت لا يقتر. يعني بعض الأغنياء غني جدا جدا ورغم ذلك ممكن يلبس ثياب بالية. أذكر واحد من هذه البلدة مرة وأنا في حانوتي، فدخل كان عندي ناس يعني يبيعون ويشترون، فرأيت حالة ظننته فقير ثياب بالية مقطعة، فأعطيته تقريبا جنيه فظل واقفا، أخذ الجنيه وضعه في يدي، فقلت أظنه محتاج مضطر، فأعطيته جنيها آخر فوضعها في يدي، بدأ صدري الله المستعان والناس وقوف، فأعطيته جنيه ثالث فوضعه في يدي وبدأ يضمون كده. اليوم انصرف الناس فقلت له تفضل ما بك؟ قال ما هذا؟ قلت لك. قال جزاكم الله خير، وراح وضعهم أمامي، ثم أخرج من جيبه كيس ممتلئ جنيهات ذهب، أظنه كان تقريبا يعني رقم ما أذكره، يعني ممكن أكثر من 100 200 ما أذكره. المهم الشاهد هو ايه، وحط وقال دول عاوز ابيعهم. انا طبعا صعقت، الثوب يعني الشحاذ ممكن لابس انضف منه، ونظرت بقى للنعل، النعل حاجه صعبه يعني براه الارض، لدرجه ان هذا الذهب اعطيته لتاجر اخر ليبيعه، فلما راه كده ايه يعني في صوره قديمه جدا اخذه وجاب رفسه وقعد يغسله ويحت فيه. لما ذهب به التاجر قال لو أتيت به على حالتي لزدنا لك في الجنيه 20 جنيه. لو فضل كده ده يعني اللون بتاعه القديم اللي هو ما تحتش منه ده. فالشاهد ده طبعا يعني الإنسان يصل لهذه الحالة لابد أن يكون طبعا أن يحب الله عز وجل من العبد أن يرى أثر نعمته عليه، إن الإنسان يكون في أثر النعمة موجودة. وخاصة بقى إذا ابتلي الإنسان بالبخل والعياذ بالله هذا ممحق لبركة العيش، ممحق لبركة العيش، لأن طبعا الإنسان يعني من نعم الله على العبد إن ربنا جعل هذا المال كما قلنا وسيلة، وسيلة يبلغ بها في هذه الحياة ما بلغ، ثم بعد ذلك يلقى الله عز وجل فيستعمله في هذا. إن استعمل في غير هذا في الكنز وفي الإسراف وفي غيرها هلك. برضو مما ذكر الجاحظ عن حال بخيل، قال يعني رواية عن رجل، رجل قال كان معنا رجل يصلي في المسجد وكنا نظنه من أفقر الناس، وربما كان يصله بعضنا، كل واحد يشوفه كده، وكان محافظا على الصلاة. قال فمرة افتقدناه ما جيش، قال: فقلت في نفسي: رجل مصلي ومواظب معنا في المسجد، وليس من البر أن نتركه. فأذهبت لأزوره. قال: فوجدت في بيتي، على باب بيتي، باب ليس له مزلاج، يعني باب كده يتقفل كده، هو يتزق ويتفتح، ملوش ايه بوابة اللي هو الترابيز دي. قال: فأوقفت الباب قليلا، يعني جلست كده أتطلع، لا أدري كيف أدخل. قال: فأوقفته قليلا ثم دخلت، فإذا في آخر الدرج رأيت جالس وقد أشعل سراجا من الزيت، وأمامه كومة، كوم كده من الذهب، برضو اللي هي الجنيهات دي، دنانير، ومعه طبق من الزيت، وجالس طبعا واقف بيتكلم للذهب، يقول له: حبيبي وقرة عيني، بعد قليل سأفارقك ولا أدري أين أضعك، فالناس سيطمعون فيك ويأخذونك، ولا أرى لك مكانا إلا أن أضعك في بطني. ويروح مسك الجنيه كده، يروح ايه اللي هو الدينار ده، يروح حطه في الزيت، ويروح حطه ببقه وبلعه، ويفضل يمغمص لغايه ما ينزل وياخد نفسه. حبيبي وقرة عيني، رغم الآلام التي أنا فيها، ولكن لن أفارقك، ستكون معي حتى في قبري. ويروح مسك الزيت ورأز، ومال بقى طبعا ايه يعني يتحسر على هذا المال. المهم الشاهد صاحبنا شاف المنظر، قال: لا ده مش محتاج بقى ايه، لا محتاج وقفة. فراح طلع بسرعة وقفل الباب، وفضل قاعد حارس البيت لغاية ما قالوا: فلان مات، فلان مات. ما نامش طبعا، ده شاف منظر بقى كنز جوه بطن الراجل، ببطنه عمالة تزيد، وده عمال بسرعة ينزل. فالمهم فضل تابع الجنازة وعمال يعيط وماشي ومتأثر طبعا جدا. هو طبعا كان متأثر وكان بيصلي، بس زاد التأثر لما لقى مع الصلاة ايه حاجة تانية، ده معاه كنز موجود. فالمهم الشاهد إلى أن دفن وانصرف الناس، فضل صاحبنا مستني إلى أن جاء في الليل، فنبش قبره، ثم أتى طبعا عاوز السكين عشان يقبر البطن، فمد يده ليبقر بطنه، فإذا بنار خرجت من بطن هذا فحرقت يده، حتى قال الجاحظ: فظلت يده بها عاها إلى يومنا، إلى يومه يعني. فلذلك يعني البخل يعني أعظم سبب في هلاك العبد، نسأل الله السلامة. فلذلك طبعا الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، ولكن إذا وصل حد الغنى إلى الطغيان فالإنسان والعياذ بالله يعني هالك. لذلك في الحديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. بالنسبة يمكن صاحب العلم إن أخطأ يؤجر، وصاحب المال إن أخطأ يهلك، إن صاحب العلم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، يعني خطأه مغفور بل مرفوع، ربنا يعطيه أجر. أما صاحب المال أي خطأ في الأخذ أو في الإعطاء مصيبة، يعني مثلا ممكن مثلا أنا أخذ مالي من حلال 100% وجمعت مال من حلال 100% لكن أنفقته في حرام، يبقى لابد من الإيه؟ الحساب والمسألة عن مالي، من أين أخذه وفيما أنفقه؟ أخذت مالا من حرام ثم أنفقت كله في حلال، نفس المصيبة. إذن لابد أن يجمع بين الأخذ من الحلال والإعطاء في الحلال. طب أخذ وحبسه، هو ده الكلام اللي قاله أبو ذر رضي الله عنه. فلذلك هنا كلام أبي ذر ينزل منزلة أن من رزقه الله مالا فيحذر أشد الحذر ألا يخرج زكاة المال، وأن يعقب هذه الزكوات بالصدقات. وزك إخوانا كثير من الناس، بل غالب أصحاب الأموال لا يخرجون صدقات إلا بشق الأنفس، يقول لك أنا خرجت الزكاة بتاعتي وانتهت المشكلة، فقل له: لا ثم لا، لابد أن تخرج من صدقة مالك بطيب نفس هذا المال الحلال الذي هو لك، الذي تطعم منه وتسقى الحلال، لابد أن تخرج منه بطيب نفس، لأن هذه صدقة تجبر لك ما قصرت في أمر الإيه؟ الزكوات. وكان السلف على هذا الشيء الكثير، يعني مثلا أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه كان من أغنياء المدينة، وتزوجته أم سليم رضي الله عنها لا يعني تعزه بالإسلام ويكون فتحة للمسلمين. لما تقدم لها قالت: إن مثلك لا يرد، رجل غني وفيك صفات وكذا، ولكنك مشرك، فإن أسلمت فذاك معرض، مش عاوز منك حاجة. فأسلم، فمرة كان يقرأ في القرآن فمر على قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا، عشان تصل للمرحلة أفضل ما تحب قرب لربك. فنظر في نفسه فوجد أن أحب شيء إليه عبارة عن بستان كان قدام المسجد النبوي، وكفاه فخرا وشرفا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يشرب إلا من هذا البئر، كان في المسجد يخرج يشرب منه، إذا جاء يشرب منه يستروح فيه. فجاء وقال الرسول إن من أحب مال إلي بيرحاء وإني قد جعلتها لله ورسوله. هو ده الذي وصل لمرحلة البر. بل ممكن في جميع الأشياء نفس الأمر فعله عمر، كان عنده أرض في خيبر فوقف على هذه الآية، أحب ماله خيبر، أرض كانت كبيرة وأموال وزراعة ونخل وغيره، وملك لعمر وملك حلال مما أفاء الله به عليه. فلما وجد أنها أخذت شعبة من قلبي تصدق به. بل الأعجب من هذا، كان ابن عمر عنده جارية رومية وكانت من أحب النساء إليه، كان يحبها حب شديد جدا جدا جدا، فرأى أنها أخذت شعبة من قلبي شغلته فاعتق وزوجها غلامه نافع. لأن أي شيء يشغل قلبك حاول أنك تصرفه. فلذلك هو هنا طبعا يعني، ولكن يعني لا نأمر الناس بالزهادة كما فعل أبو ذر رضي الله عنه، أنه لازم تخرج من مالك وكذا. فما بلغ النصاب، ما بلغ النصاب فيه زكاة، فإن زكى فليس بكنز، مع تقوى الله في هذا المال أن يحافظ عليه وأن يأخذه من حل وأن يضعه في إيه؟ في حل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحب أن لي مثل أحد ذهب أنفقه كله، يعني ما أتمنى هذا، لكن لو عندي أنفقه إلا 3 دنانير، وإن هؤلاء لا يعقلون، إنما يجمعون الدنيا، والدنيا أقصر المراحل، يعني ما من إنسان يجمع إلا وسيفارق، وما إنسان تعلق بشيء إلا وسيفارق، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، يعني لن يدخل الإنسان قبره إلا بعمله الصالح، أما ما كان من أي شيء آخر فإنه سيكون له إما حسنة وإما سيئة. قال لا والله لا أسألهم دنيا. أبو ذر يقول تعاملي مع الناس لا أريد منهم دنيا، وذلك لما ما الذي جعله يعتزل في الربذة ويظل باقي عمره حتى مات أبو ذر رضي الله عنه وحيدا، كان معه زوجه فمات في عرض الطريق، فزوجه توقف كده وجدت قافلة سائرة تسير مجموعة من الناس فأشارت إليهم فاقتربوا ما بك يا مات الله، قالت هذا الرجل مات ساعدوني في دفني في قبري، فقالوا من؟ قالت أبو ذر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. زكي صلى الله عليه وسلم قال تعيش وحيدا وتموت وحيدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا ذر في غبراء الطريق وهو ذهب إلى تبوك فقال يا أبا ذر تعيش وحيدا وتموت وحيدا، وكذلك كان أبو ذر الغفاري رضي الله عنه. فقال لا أسألهم دنيا، يعني العاوز منصب، وطبعا أخذ درس من كلام صلى الله عليه وسلم لما قال له إيه، لما قال استعملني قال إنك ضعيف، أي لا تقدر على هذا نظرا لما علم النبي صلى الله عليه وسلم من حالي، وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة. فقال لا أسألهم دنيا، أي صور التمكين، لا عاوز لا أبقى خليفة ولا أمير ولا وزير ولا كلام ده خالص، ولا أستفتيهم عن دين لما أرى فيهم من خلل، يعني بدأ يحصل في انشغال بأمر الإيه؟ الدنيا، حتى ألقى الله ولقيه صابرا محتسبا رضي الله عنه. نقف هنا وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.